إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد على بطني الحجر من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله هي عندي، ما سألته إلا ليشبعني، فمر بي ولم يفعل. ثم مر بي عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل هي عندي، ما سألته إلا ليشبعني، فمر بي ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم وعلم ما في وجهي وما في نفسي، فقال: أبا هر الحق، ومضى. فذهبت خلفه فاستأذن فأذن لي، فلما دخل بيته وجد قدحا من اللبن، فقال لأهل بيته: من أين هذا اللبن؟ قال: أرسله لك فلان أو فلانة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة أرسل بها إلى أهل الصفة، لأن الأنبياء لا يأكلون الصدقة، وإذا جاءته هدية أرسل بها إلى أهل الصفة وشاركهم معهم. فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهل الصفة فادعهم لي. وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يألون إلى مكان ولا إلى مال، إنما كانوا يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فزما سمعت ذلك وقع ذلك في نفسي، لأنه كان يريد أن يشرب من هذا اللبن، فذهب إلى أهل الصفة وهو يقول: ما كان من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فذهب إلى أهل الصفة فدعوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا جميعا فاستأذنوا فأذن لهم، وأخذ كل واحد منهم مجلسه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ هذا القدح. فأخذ هذا القدح من اللبن وذهب إلى كل واحد منهم يشرب، ثم يعطيه هذا القدح فيرسله إلى الآخر فيشرب، حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبا هر: من بقي؟ قلت: أنا وأنت يا رسول الله. قال: يا أبا هر اجلس فاشرب. فشربت. قال: اشرب. فشربت. قال: اشرب. فشربت. قال: اشرب. قال: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. فأعطاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى الله وشرب وحمد الله تبارك وتعالى. هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه فقال: كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتقللهم من هذه الدنيا، أو وتقنيهم من هذه الدنيا. وبوب عليه الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين فقال: باب فضل الجوع والتقلل من هذه الدنيا. وقد اعترض بعض أهل العلم على هذا التبويب للإمام النووي، فكيف يقول فضل الجوع؟ وهل الجوع فضل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ منه فقال في الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فهل يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من شيء ويكون له فضل؟ وهذا الأمر لم يمعن النظر في ترجمة الإمام النووي، فإن الإمام النووي رحمه الله إنما يقصد من هذه الترجمة الجوع المجرد الذي لا يكون من ورائه شيء، كما كان يفعل بعض غلاة الصوفية، فإنهم كانوا يتعبدون إلى الله عز وجل بالجوع المجرد. ولذلك يقول العلماء: لا يجوز للمسلم أن يتعبد إلى الله عز وجل بالشيء المباح، كأن يقف في الشمس مثلا تعبدا لله تبارك وتعالى، أو ألا يكلم أحدا من الناس تعبدا لله تبارك وتعالى. فالكلام مباح والوقوف مباح، ولكن أن يتعبد إلى الله تبارك وتعالى بهذا الأمر المباح، هذا مما نهى عنه الشرع. ولذلك لما جاء أبو إسرائيل، والحديث في الصحيحين، نذر لله تبارك وتعالى أن يقوم ولا يقعد، وأن يقف في الشمس ولا يكلم أحد، وأن يصوم الدهر. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يستظل وأن يجلس وأن يكلم الناس وأن يتم صومه. فأبو إسرائيل أراد أن يتعبد بالشيء المباح، ولذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في البدع، أمره أن يجلس وأمره أن يستظل وكذلك أن يتكلم وأن يتم صومه. فهذه الترجمة التي ترجم بها الإمام النووي هي في محلها باب فضل الجوع، فلا يقصد بالجوع هنا الجوع المجرد الذي لا يكون من ورائه شيئا، إنما يقصد الجوع الذي ربما يقع الإنسان فيه من غير ما قصد. ولذلك الناظر في أحوال السلف الصالح يجد أنهم كانوا من أزهد الناس في هذه الدنيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من أزهد الناس في هذه الدنيا، لأنهم كانوا يعلمون حقيقتها جيداً. قال الله عز وجل: اعلموا أن هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فهي مزينة للناس كما وصفها الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فهي لا تساوي عند الله أصلا جناح بعوضة، وإلا ما سقى منها أو ما سقى كافرا منها شربة ماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعلمون حقيقة هذه الدنيا، وكانوا يعيشون على الكفاف صلى الله عليه وسلم. والذي يقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم يجد هذا الأمر، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سأل ربه أن يجعل رزق آل محمد قوتا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والقوت هو ما يسد الرمق من الطعام. كان يسأل ربه أن يعيش كفافا في هذه الدنيا، فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وبعضهم فسر القوت هنا أن يأتيه الطعام يوم بعد يوم، ففسر القوت هنا بهذا المعنى. وهناك أحاديث أخرى أيضا في سيرته صلى الله عليه وسلم، فهذا النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: والله إن كان نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد هذا الدقل، والدقل هو رديء التمر، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد هذا الدقل، يعني رديء التمر، ما كان يجد صلى الله عليه وسلم رديء التمر حتى يأكله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يحمد الله عز وجل، وكان يعيش حياة سعيدة. فليس الطعام وليس كثرة الطعام تجلب الحياة السعيدة، إنما السعيد هو من اتقى الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أيضا تقول لعروة: والله يا ابن أختي، إن كان لا يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني لم يوجد طعام، لم يوجد طبخ، ثلاثة أهلة يعني ثلاثة أشهر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما يوقد فيه نار، هذه كناية عن الطعام. فقال عروة: فكيف كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ومع ذلك كانوا يعيشون، وكانوا يحمدون الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، لأن الشبع مضرة على جسد الإنسان وعلى قلبه، كما سنبين ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الشبع، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن: لما سمع رجلا تجشأ، والتجشؤ هو أن يخرج المرء صوتا من فمه برائحة كريهة تخرج من المعدة من كثرة الطعام، هذا يسمى التجشؤ. لما سمع رجلا تجشأ بحضرته صلى الله عليه وسلم قال: كف عنا هذا، أي كف عنا هذا الصوت، فإن أكثرهم طعاما في الدنيا أفقرهم عند الله تبارك وتعالى. أكثرهم طعاما في الدنيا يكونون عند الله تبارك وتعالى من الخاسرين، لأنهم يفقدون أمورا كثيرة بكثرة هذا الطعام، يفقدون أمورا كثيرة بكثرة هذا الطعام. بل قال في الحديث الصحيح: يؤتى بالرجل الثمين عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه كان همه الطعام والشراب في هذه الدنيا، يؤتى به بين يدي الله تبارك وتعالى فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولذلك كان يقول في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وعبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فعليه بقراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود. ذهب يوما فصعد الشجرة وكان ضعيف البنية رضي الله عنه، فلما رأى الصحابة هذا الساق، يعني من ساقه لأنه كان ضعيف البنية، جاءت الريح فظهر ساقه رضي الله عنه، فجعلوا يضحكون من قلة ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تضحكون؟ قالوا: نضحك من قلة ساق ابن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعلمهم منزلته عند الله تبارك وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فالعبرة عند الله عز وجل ليس بكثرة الطعام ولا بكثرة الأكل إلى غير هذه الأمور، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بهن صلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذه طريقة الأنبياء، وهذه طريقة أهل الإيمان من الصحابة ومن جاء بعدهم إلى يوم الدين، كانوا على هذا الحديث: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بهن صلبة. فالأصل في الطعام والشراب أن يأكل وأن يشرب المرء بهذه النية حتى يقيم هذا البنيان ويستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بهن صلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل أخرجك الجوع يوما من بيتك؟ هذا سؤال يسأله كل واحد منا، هل أخرجك الجوع يوما من بيتك؟ فقد أخرج نبي هذه الأمة وهو أفضل الخلق عند الله تبارك وتعالى. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما في ساعة لا يخرج فيها، وهي ساعة الظهيرة، فوجد فيها أبا بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما؟ فقال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد أخرجني ما أخرجكما أيضا، فأنا ما خرجت من بيتي إلا الجوع. لم يجد في بيته طعاما يتقوى به صلى الله عليه وسلم، حتى أنه خرج من بيته لأجل أن يجد طعاما صلى الله عليه وسلم. وهو أفضل الأمة، وهو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك كان راضيا بقضاء الله تبارك وتعالى، وكانوا يعيشون في هذه الدنيا على الكفاف، وهذا هو الأصل، لأن هذه الدنيا لم تكن دار خلد لأحد، إنما هي دار ابتلاء وامتحان كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى. فقال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فانطلقوا إلى بيت رجل من الأنصار فلم يجدوه في بيته، فسألوا عنه، فقالت لهم الزوجة إنه ذهب يستعذب لنا الماء، أي يأتي لنا بالماء. فما لبس أن جاء هذا الصحابي الأنصاري، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صافحه وذهب بهم إلى حديقته، وجاء بقنو من البلح، والقنو هو هذا السباط على ما نعبر به نحن في هذه الأيام، جاء بقنو من التمر يعني من البلح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بالماء البارد وجلسوا يأكلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، قال: هذا والذي بعثني بالحق من النعيم الذي سنسأل عنه يوم القيامة. وفسروا قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الماء البارد سنسأل عنه يوم القيامة، وهذا التمر وهذا الظل الذي كان يجلس تحته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، من فوائد الجوع فوائد كثيرة جدا على البدن وعلى قلب الإنسان، فإن من فوائد الجوع أن يصح هذا القلب وأن يكون صافيا لله تبارك وتعالى، فإن الإنسان إذا قلل من الطعام يكون ذا قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ففسروا القلب السليم بأنه الخالي من الشبهات والشهوات، هذا هو القلب السليم، ولا يكون ذلك إلا بتقليل الطعام. ولذلك كان السلف الصالح الواحد منهم يسمعون النصوص ويستجيبون، كانوا يسمعون الآيات والأحاديث ويبكون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى الصلاة يسمع له أزيز كأزيز المرجل من شدة بكائه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يأكل كثيرا، حافظ على هذا القلب. فإن صفاء القلب يكون بقلة الطعام في الدنيا، فكان إذا قرأ القرآن صلى الله عليه وسلم يسمع له أزيز كأزيز المرجل من شدة بكائه صلى الله عليه وسلم. بل لما جاءه أبي بن كعب وقال: يا أبي، إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. فقال أبي: وقد سماني الله عز وجل من فوق سبع سماوات؟ فقال له: نعم، يعني قال الله عز وجل لنبيه: يا محمد اذهب فاقرأ على أبي بن كعب. هذه منقبة ما بعدها منقبة، أن يأمره الله عز وجل أن يقرأ القرآن على رجل من أصحابه. وكان أبي بن كعب من القراء الحفظة لكتاب الله تبارك وتعالى. فقال أبي: وقد سماني الله عز وجل، يعني ذكرني باسمي. قال: نعم. فبكى أبي، كانوا يخشعون لأنهم ما كانوا يجدون هذا الطعام الذي نملأ نحن منه البطون فماتت القلوب. فصحة القلب يكون بالتقليل من الطعام والشراب في هذه الدنيا، فالإنسان يجد لذة في العبادة، ويجد لذة في الطاعة، ويجد لذة في قراءة القرآن وفي الصلاة وفي سائر العبادات. أما إذا امتلأت هذه المعدة فكما قال الإمام ابن الجوزي: قيمة المرء ما يدخله، إن كان همه ما يدخله فقيمته ما يخرجه، أي ليس له قيمة عند الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الجوع أيضا والتقليل من الطعام والشراب باب كسر الشهوات والمعاصي، فإن الإنسان إذا أكثر من الطعام والشراب ارتكب المعاصي والذنوب، وهذا لا محالة. وإذا تقلل من الطعام تراه يعبد الله عز وجل على بينة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالصوم، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. أمره بالصوم. لماذا؟ لأن الصوم يحجب الشهوات. إذا صام الشاب وهو لا يجد ما يتزوج يحجب نفسه عن الوقوع في الزنا وعن الوقوع في المحرمات. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلل من الطعام بالصوم. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. له وجاء يعني حفاظا له على ما يقع فيه من الحرام. ومن فوائد الجوع أيضا، وقد ذكر العلماء من ذلك فوائد كثيرة في هذا الباب، له فوائد عديدة ذكرها العلماء في كتبهم. فالإنسان إذا تقلل من الطعام يكون صحيح البدن، فصحة الأبدان تكون بتقليل الطعام والشراب. وهذا هو السر في صيام النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس من كل أسبوع. وكان يصوم 3 أيام من كل شهر، فكان يكثر من الصيام. وهل هناك سر في ذلك على صحة الأبدان؟ نعم، فما من مرض يصاب به المرء إلا بسبب الطعام والشراب. هذا علميا وفقهيا ونظريا. فما يصاب الإنسان من السرطان مثلا، أو من السكر، أو من الضغط، أو من القلب، أو من هذه الأمراض، إلا كان سبب هذا المرض هو الطعام والشراب. وهذا هو السر من صيام النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس. ولذلك ما كنا نسمع عن هذه الأمراض في الجيل الأول، ما كنا نسمع بهذه الأمراض التي وقعت بين الناس اليوم في الجيل الأول، لأنهم كانوا يقللون من الطعام ومن الشراب، ولذلك لم يقع المرض بينهم. كان الواحد منهم صحيح البدن حتى وإن كبر في السن، وإن وصل إلى 60 و70 تراه صحيح البدن. لكن الرجل منا إذا بلغ 30 أو 40 تراه يمشي بالعكاز، نزلت عليه الشيخوخة ووقع بالأمراض، وكل ذلك بسبب الطعام والشراب. وقد قامت هناك دراسة علمية من أجلها، أسلم رجل بريطاني أو ياباني وجعل يناقش صيام النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس، فاستخرج من ذلك أن هذا البدن يفرز في يومين من الأسبوع يلفظ هذه الأمراض من جسده، من جسد الإنسان التي تقع به، من أمراض الشيخوخة مثلا، ومن أمراض الكبد، ومن أمراض السرطان والضغط والقلب، إلى غير هذه الأمور. فإن جسد الإنسان يحتاج إلى يومين لا يأكل فيهما حتى يلفظ هذه الأمراض من جسده. هذا علمه بصيام النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس. وهناك فوائد كثيرة في هذا الباب، فعلينا أيها الإخوة الأحباب ألا نكثر من الطعام ومن الشراب، لأن كثرة الطعام والشراب تميت القلب، كما هو حال كثير منا في هذه الأيام. ربما يسمع القرآن ولا يخشع. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.